اكتب وبدأنا اللي عندنا صحيح. بدأنا اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا قراءة هذا الكتاب. مع أخينا سالم بن سعد الطويل غفر الله له ولوالديه وللمسلمين في ليلة الأربعاء 28 من جماد الآخرة سبعة وثلاثين وأربعمائة ألف الموافق ليلة السادس 6/4/16 ألف. نسأل الله أن ينفعنا به. كتبت واكتب نسأل الله أن ينفعنا به. اكتب آمين بعد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة في هذه الليلة، ليلة الأربعاء، ليلة 28 من جماد الآخر لعام 37/400 ألف الموافق ليلة الخامس من الشهر الرابع لعام 16/2000. نبدأ قراءة كتاب تقريب التدمرية لشيخنا محمد بن صالح الثيمين رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. طبعا التدمرية الأصل هي للشيخ السامي تيمية، رسالة كتبها لهذا التدمر فسميت الرسالة التدمرية، وهي في الحقيقة يعني قوية جدا وعميقة، لكن فيها فصول صعبة جدا صعبة جدا، يعني حتى قررت علينا في الجامعة، حذفت على الطلاب، يعني ما درسوا لها في الجامعة بعض الفصول من قوتها وصعوبتها، لكنها كما قيل عنها تدمر كل عقيدة باطلة بإذن ربها. يعني هو كتاب قوي جدا الشيخ سالم تيمية. فالشيخ سالم تيمية رحمة الله عليه قرب بعض معانيها بهذا الرسالة وسمى تقريب التدمرية. نعم، نسأل الله أن ينفع. أقرأ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين وللمسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأئمة الهدى من بعدهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن للناس ما نزل إليهم من ربهم بيانا كاملا شاملا في دقيق أمورهم وجليلها وظاهرها وخفيها، حتى علمهم ما يحتاجون إليه في مآكلهم ومشاربهم ومناكحهم وملابسهم ومساكنهم، فعلمهم آداب الأكل والشرب والتخلي منهما، وآداب النكاح واللباس ودخول المنزل والخروج منه، كما علمهم ما يحتاجون إليه في عبادة الله عز وجل كالطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك، وما يحتاجون إليه في معاملة الخلق من بر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الصحبة والجوار وغير ذلك، وعلمهم كيف يتعاملون بينهم في البيع والشراء والرهن والارتهان والتأجير والاستئجار والهبة والانتهاب وغير ذلك، حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وفي صحيح مسلم عن سلمان رضي الله عنه أنه قيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وذكر تمام الحديث. هذا فضلا عن أسس هذه العبادات والأخلاق والمعاملات. حسن، هذه المقدمة الجميلة لبيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن كل شيء نحتاجه، فلا يمكن أن يبين مثل آداب قضاء الحجة والاستئذان والحلال والحق البيع والشراء والعبادات من وضوء وطهارة وتيمم ومسح الخفين وإلى آخره، أحكام الزواج والطلاق والرضاع والحق، كل هذا يبين الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا موضوع العقيدة لا يبينه. يمكن هذا؟ لا يمكن أن يترك جانب الاعتقاد الذي لا يدرك في العقل إلى أهواء الناس، يعتقدون كما يشاءون بالله عز وجل بأسمائه بصفاته بأفعاله، يمكن هذا؟ لا يمكن. فكل هالمقدمة لبيان أن إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمره الله أمر أن يبين للناس ما نزل إليه، ففصل كل هذه التفاصيل التي نحتاج إليها، فمن باب أولى أنه يذكر لنا جانب الاعتقاد وهو الجانب الأهم، ما يتعلق بالله عز وجل بالإيمان بالله ملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، وما يتعلق بالقدر بالقضاء والقدر، فلا بد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك. ونخلص هنا إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن ما لم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم في جانب الاعتقاد لا نحتاج إليه، إذ لو كنا محتاج إليه لبينه. لا يمكن أن نكون محتاجين الشيء من جانب الاعتقاد ما يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذاك بعضنا سيتكلف يبحث عن أمور غيبية فيقال له: يا أخي، لو كان هذا مما أمرنا أن نعتقده وأن نؤمن به لجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كونه لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على أن البحث من البحث فيه عبث، ما نحتاج إليه. واضح؟ وقد قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. ما الذي أكمل من الدين؟ جانب الاعتقاد ولا جانب العمل فقط ولا هذا وهذا؟ هذا وهذا، أتم الله الدين وأكمله ورضيه لنا دينا من جانب الاعتقاد والعمل والآداب والأخلاق والسلوك، كل ذلك قد تمه الله عز وجل، فما قبض الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وقد أتم الله به الدين. وذلك نحن الآن مهمتنا أخوان إيش؟ نبحث عن الدين الذي إيش تركنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه مهمة المسلم، ليست مهمة المسلم أنهم يشرعون تشريعات ولا أنهم إيش يتبعون أهواءهم ولا يعملون فكرهم في الاعتقاد، لا، مهمتنا الدين كامل ربنا تكفل به وأنزله وأتمه وأكمل به النعمة ورضيه لنا دينا، مهمتنا أن نبحث عنه في أي جانب؟ في جميع الجوانب. واضح؟ كمل. قال أحسن الله إليكم: قال رحمه الله تعالى: وهو ما يعتقده العباد في إلههم ومعبودهم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وما أنشأ عن ذلك من أحكامه الكونية والشرعية المبنية على بالغ الحكمة وغاية الرحمة، فأخذ عنه ذلك الصحابة معينا صافيا نقيا مبنيا على التوحيد الكامل المتضمن لركنين أساسيين: نفي وإثبات. فأما الإثبات فهو إثبات ما يجب لله تعالى من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والأفعال. ما يجب لله، هذا هو التوحيد. لأن تعريف التوحيد ما هو التوحيد؟ إفراد الله بما يجب له، أو إفراد الله بما يستحقه. والعلماء نظروا في الكتاب والسنة وجدوا أن الله يستحق ويجب له ماذا؟ الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. واضح؟ فلا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن ذاك بيانا تاما كاملا وأخذ عنه الصحابة. ما في الاعتقاد مما يتعلق بالله عز وجل من النفي والإثبات. نعم. وأما النفي؟ قال: وأما النفي فهو نفي مشاركة غير الله تعالى لله فيما يجب له، ومضى عليه التابعون لهم بإحسان ممن أدركوا زمن الصحابة أو جاءوا بعدهم من أئمة الهدى المستحقين لرضا الله عز وجل، حيث يقول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ثم خلف خلوف عموا عن الحق أو تعاموا عنه فضلوا وأضلوا قصورا أو تقصيرا أو عدوانا وظلما، فأحدثوا في دين الله تعالى ما ليس منه في العقيدة والعبادة والسلوك، وحرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة أو كذبوها إن أمكنهم ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: واعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات إنما وقع في الأمة في أواخر خلافة الخلفاء الراشدين، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إلى أن قال: فلما ذهبت دولة الخلفاء الراشدين وصار ملكا ظهر النقص في الأمراء، فلا بد أن يظهر أيضا في أهل العلم والدين. فحدث في آخر خلافة علي رضي الله عنه بدعتا الخوارج والرافضة، إذ هي متعلقة بالإمامة والخلافة وتوابع ذلك من الأعمال والأحكام الشرعية. سبحان الله، هذه مسألة مهمة جدا. يعني أول ما ظهرت البدع في الخوارج والرافضة متعلقة بالإمامة، يعني بالحكم. وهذا اليوم لو لاحظنا عليه كثير من الجماعات الحزبية الدعوية تنتسب الدعوة، تجد مدار يعني اجتماعهم وتحزبهم وفكرهم كله على الحكم، مثل الخوارج والرافضة. الرافضة عندهم الإمامة أهم المهمات، أهم من التوحيد، مع أن الله ما ذكرها في القرآن بهذا اللفظ، الإمامة وكذا، الإمامية وتورث من واحد لواحد لين توصل الثاني عشر، هذا ما هو مذكور في القرآن، مع أنه يقول أهم المهمات. والخوارج منذ القرن الأول وقد كفروا حتى خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، كفر عثمان وعلي، وما زال هذا الجرثومة موجودة في قلوب كثير من الناس، لا هم له إلا الحكام، حتى أنه لا يدع جميع المنكرات منها الشرك، عبادة غير الله عز وجل اللي عامة الناس يقعون فيه من عبادة القبور والأولياء والمزارات والقباب والعتبات، هذا ما يتكلمون فيه ولا كأن الأمر يعني هم شيء، ما عليش السرقات والأموال هذا أهم شيء، الأرصدة هذا أهم ما عندهم. عامة الناس اليوم إذا تتكلم معهم يتكلم في هذه المواضيع، يعني عندهم تارك الصلاة أهون من يسرق الأموال، مع أن أهل السنة اتفقوا اتفاق تام مطبق على أن السارق ليس بكافر، بينما اختلفوا في حكم تارك الصلاة تهاونا. وكثير من المحققين ذهب إلى أنه ان ترك الصلاة تهاونا كافر، لا حظ له في الإسلام، ولو خرج عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أو لو أدركه الرسول صلى الله عليه وسلم لقتله، الرسول صلى الله عليه وسلم لو أدركه لقتله، وهو قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة. تجي منك واحد تارك صلاة يتكلم عن أموال والأموال والأموال، هو نفسه ما يصلي. فإذا كان الشرك الأكبر يقع في الناس ما يتكلمون، ويتركون الصلاة ما يتكلمون، لكن همهم الحكم. هذه من أول بدع وقعت في الإسلام إلى اليوم ونحن نجر من ويلاتها، نسأل الله العافية. طيب كم؟ قال رحمه الله تعالى: وكان ملك معاوية ملكا ورحمة، فلما ذهب وجاءت إمارة يزيد وجرت فيها فتنة قتل الحسين بالعراق وفتنة أهل الحرة بالمدينة وحصروا مكة لما قام عبد الله بن الزبير، ثم مات يزيد وتفرقت الأمة، ابن الزبير بالحجاز وبنو الحكم بالشام، ووثب المختار بن أبي عبيد وغيره بالعراق، وذلك في أواخر عصر الصحابة، وقد بقي فيه مثل عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وغيرهم. حدثت بدعة القدرية والمرجئة، فردها بقايا الصحابة مع ما كانوا يردونهم وغيرهم من بدعة الخوارج والروافض، وعامة ما كانت القدرية إذ ذاك يتكلمون فيه أعمال العباد كما يتكلم فيها المرجئة، فصار كلامهم في الطاعة والمعصية والمؤمن والفاسق ونحو ذلك من مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد، ولم يتكلموا بعد في ربهم. مسائل الأسماء، يمكن بعض الأخوة مبتدأ مش عارف معنى مسائل الأسماء، يعني مرتكب الكبيرة، هل هو مسلم ولا كافر ولا بمنزلة بين منزلتين؟ يعني عند أهل السنة أنه مسلم، ما زال مؤمنا وين ارتكب الكبائر يسمى مسلم، واضح؟ والله يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مع أنهم اقتتلوا ومع ذلك قال الله سماهم مؤمنين. عند الخوارج لا، ليس بمؤمن، إذا ارتكب كبيرة فهو كافر، الاسم يقول أنه كافر وعلى الكفر. عند المعتزلة حاول أن يتخذوا سبيلا بين أهل السنة والخوارج فقال هو ليس بمؤمن وليس بكافر، هو بمنزلة بين منزلتين، وهذا خلاف قديم يعني وقع في زمن الصحابة آخر زمن الصحابة، واضح؟ واعتزل بعضهم الحسن البصري اسمه واصل بن عطاء، فأخذ يقرر قال أنا أقول لا مؤمن ولا كافر، هو بمنزل منزلتين، فقام من حلقة الحسن وأخذ يقرر ما يقول، فقال اعتزل نواصل اعتزل واصل، فصار المعتزل، من هنا سمى المعتزل كتسمية، يعني سمى معتزل لأن أول من أسسهم اعتزل حلقة من؟ الحسن البصري في البصرة. نعم. قال: ولم يتكلموا بعد في ربهم ولا في صفاته إلا في أواخر عصر صغار التابعين. لكن الوقت بعد ما ظهر إيش قضية تحريف صفات الله عز وجل ونفيها، لا أول ما وقعت الخلافات القضية أول شيء على الإمامة، بعدين في القدر مرتكب الكبيرة، بعدين في آخر عصر صغار التابعين ظهر الخلاف في باب الأسماء والصفات، منهم من يعطل، منهم من يحرف، منهم من يمثل، منهم من يثبت بعض الصفات وينكر بعض وينكر أكثرها، ومنهم من يثبت الأسماء دون الصفات، واضح؟ ولذلك حتى الآن مثلا المعتزلة لهم اعتقاد من حيث الاعتزال، لما سموا معتزلة أول مسألة عندهم في حكم مرتكب الكبيرة قال لا مؤمن ولا كافر، هو من منزل منزلتين، لكن في باب الأسماء والصفات هم المعتزلة معطلة، يقول الله له أسماء بلا صفات، شوف هذا اعتقاد وهذا اعتقاد كله في المعتزلة. الجهمية يقول الله لا أسماء ولا صفات، إذا هم يتفقون مع المعتزلة في نفي الصفات، صح؟ لكن في باب الإيمان باب مرتكب الكبيرة هم جبرية، هم مرجئة، لاحظ. إذن هنا الجهمية ثلاث جيمات فيهم: جهمية لأنهم أتباع جهم صفوان، وجبرية لأنهم يقول إنسان مجبور على أفعاله، وعلى هذا المجبور على أفعاله لا داعي لا للرسل ولا الرسالات ولا الأمر ولا النهي ولا الخطب ولا المواعظ، مجبور، إن آمن مجبور وإن كفر مجبور وإن استقام مجبور وإن ضل مجبور، فأبطلوا الشرائع، هذول من الجهمية الجبرية. مرجئة قالوا الإيمان مجرد كلمة، فأخروا العمل عن الإيمان. عرف الله فأنت مؤمن كامل الإيمان. فصار هم نفسهم شو فرقة واحدة، الجهمية الجبرية المرجئة، هؤلاء يختلفون مع المعتزلة، لكن ما يعني اختلاف مع المعتزلة ما يتفقون معهم في جوانب من الاعتقاد، اللي هو مثلا نفي الصفات. كلهم معطلة. إذا قيل المعطلة فيراد منهم من؟ الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، كلهم معطلة، والكلابية الماتريدية كلهم معطلة، لكن يتفاوتون في تعطيل صفات الله عز وجل، يتفاوتون، إلا أنهم يفترقون من تقسيم آخر يختلفون. فالمعتزلة وعيدية يعني مع الخوارج، مرتكب كبيرة خارج من الإيمان، لكن الخوارج يكون خارج من الإيمان إلى الكفر، والمعتزل يكون خارج من الإيمان بكبيرة إلى منزلتين. الجهمية وإن كانوا يتفقون مع المعتزل في نفس الصفات، إلا أنهم خلاف على طرف نقيض مع الوعيدية المعتزلة والخوارج. إيش يقولون؟ يهم يرتكب من الذنوب إيمانه كامل، لا يضر مع الإيمان معصية. لاحظ، يقول ما يضر مع الإيمان معصية، إيمانه كامل مهما يرتكب من الذنوب، مهما يرتكب من الطاعات، مهما يترك من الطاعات، هو مؤمن كامل إيمان. فلازم نعرف كيف تنقسم التقسيمات هذه. طيب، كم؟ ولم يتكلموا بعد في ربهم ولا في صفاته إلا في أواخر عصر صغار التابعين، من حين أواخر الدولة الأموية، حين شرع القرن الثالث تابع التابعين انقرضوا أكثرهم. فإن الاعتبار بالقرون الثلاثة بجمهور أهل القرن وهم وسطه، وجمهور الصحابة انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة، حتى إنه لم يكن بقي من أهل بدر إلا نفر قليل، وجمهور التابعين بإحسان انقرضوا في أواخر أصاغر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبد الملك، وجمهور تابع التابعين في أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية، وصار في ولاة الأمور كثير من الأعاجم، وخرج كثير من الأمور عن ولاية العرب، وعربت بعض الكتب العجمية من كتب الفرس والهند والروم، وظهر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد، ويحلف ولا يستحلف. طيب، هنا طبعا يعني بكل صراحة، لما دخل الأعاجم إلى بلاد المسلمين ودخلوا مسلمين يعني أسلم، أتوا بما عندهم من ثقافة، من كتب، من عقائد، من الدين اللي كانوا عليه سابقا، فأثروا في الإسلام والمسلمين. وذكر بعض أهل العلم أن هؤلاء الأعاجم لما تعلموا اللغة العربية عرفوا معاني الكلمات دون أن يفهموا معاني التركيبات، يعرف الكلمة الفلانية معناها كذا، كلمة الفلانية معناها، لكن كلمة في اللغة العربية ركبت الكلمة هذه مع الكلمة هذه تعطي معنى، تعطي مراد، لكن ذاك يترجم الكلمة حرفيا ترجم حرفيا. في كلمة اليوم أنا أو أمس قلت حق واحد، قلت يا فلان بعد أبوه الله يرحمه كان حمامة مسجد، ماذا نفهم منها إحنا العرب فلان حمامة مسجد؟ ها أبو سعيد على طول إيش معناته فلان حمامة مسجد؟ ها؟ دائما المسجد صح، حمامة مسجد. لما يجي الأعجمي يفسرها، يفسر حمام، شنو الحمام بالإنجليزي دكتور؟ ها اللي قال، والمسجد شفت ترجمها حمام ومسجد، ترجمها حمام ومسجد، قولها شو تصير حمام حمام ومسجد، شو تصير؟ ارفع صوتك، يلا شنو فهم موسم مسجد ما تفهم. لكن احنا عندنا معنى حمامة مسجد انه ايش؟ انه من الناس المحافظين على المسجد، في حمام دائما يحط العش داخل المسجد ها ويعيش فيه. فالعرب يقول ان واحد دائما جالس في المسجد يقول ايش كانه الحمامه اللي عشها في المسجد، تجد قبل الصلاه ياتي وبعد الصلاه يجلس وقته طويل في المسجد، فيقول حمامه مسجد. احنا نفهمها على طول حمامه مسجد الطاير، ايش نفهمها؟ انه ملازم للمسجد. لكن لو جئت تفسر هذه، تترجم هذه الكلمه حرفيا الحمامة كذا والمسجد كذا، يجي هذا اللي توه يتعلم عربي ما يفهم ايش معنى الحمامة حمامة ومسجد، ما يفهم. فأتوا إلى القرآن وقد تعلموا اللغة العربية لعاجل، ودخلوا في الإسلام وتعلموا العربية، فما فهموا معنى هذه التراكيب، فأخذوا يفسرون القرآن بتفاسير ليست هي مراد الله، والسنة ليست على مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، فحصل الانحراف، حصل الانحراف. فلذلك الذي يتعلم لازم يتعلم جيدا، وإلا قد يضل ضلال مبين. حتى قالوا يفسد الدين نصف فقيه، هذا نصف فقيه يفسد الدين، كيف عدد إذا كان جاهل؟ ويفسد اللسان نصف نحوي، ويفسد البدل نصف طبيب، لأن عنده معلومات كما يقال الآن، في ناس عنده ثقافة لكن ما عنده علم. اللي ما عنده علم للمرة ربما يستوعب منك تقول يجوز ولا ما يجوز هكذا السنة وينصرف، لكن اللي عنده شوية ثقافة يأتي يتفلسف عليه. وهذا يا إخوان ليس في العلم الشرعي فحسب، يعني الأطباء الحين لما يجيك واحد يا دكتور ما يعرف ولا شيء تعطيه الدواء يأخذه وماشي، لما واحد عنده شوية معلومات يمكن يعقلك. في ناس وراك وهو يدلس، شو الفرق بين الدواء هذا ودواء ذاك؟ زين هذا 400 ذاك 200، زين هذا كذا هذا كذا، يقعد يتفلسف لك شوي عنده شوية معلومات. هذا حتى الطبيب يتعب معه، تعال فهم. شفت؟ فبعض الناس قد يكون عنده شوية ثقافة فيأتي يتحكم بالإسلام، وهذا ما يجوز وهذا ما يصلح، هو ما عنده علم ومسكين يظن نفسه أنه فاهم. فهذا الذي حصل لما دخل العاجم إلى بلاد المسلمين بثقافاتهم بكتبهم ترجموا، أفسدوا كثيرا في العقيدة. حتى ذكر أهل العلم أن كثير من علماء اللغة من الفارس ومن الروم وكذا علماء اللغة دخلوا في التفسير فضلوا ضلالا كبيرا. كثير أكثر كتب التفسير فيها انحرافات في باب الأسماء والصفات، يعني الكتب التفسير اللي سلمت من الأخطاء في العقيدة في الأسماء والصفات قليلة جدا. يعني يذكر تفسير ابن جرير الطبري، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي من المعاصرين، تفسير ابن سعد، ولا بقية التفاسير بين مقل ومكثر فيها فساد عظيم في باب الأسماء والصفات. كتب شروح الأحاديث، أشهر كتب السنة يا إخوان البخاري، صح؟ ولا واحد ممن شرح البخاري عرف بأنه سلم من الأخطاء في العقيدة، إلا اللهم في بعض الشروح اللي مفقودة أو موجود منها بعض الأجزاء. أما اللي شرحه كاملا وقعوا في أخطاء كثيرة. بل أنا قرأت للشيخ عبد الله غنيمان شرح من كتاب البخاري كتابا، من جامع البخاري كتابا، وهو مطبوع كتاب التوحيد، أخذ كتاب التوحيد من الجامع الصحيح وشرحه. كتاب التوحيد في صحيح البخاري وضعه الإمام البخاري في باب الأسماء والصفات، مش كل التوحيد، فقط توحيد الأسماء والصفات، وبوب عليه أبواب وأتى بأحاديث كلها في إثبات صفات الله عز وجل. طيب، أتى الشراح وشرحوا البخاري كامل، فلما جاءوا إلى كتاب التوحيد وهو أحد كتب الجامع الصحيح، فشرحوه على عقيدة التأويل والتحريف، لا القسطلاني ولا ابن حجر ولا الثاني ولا الثالث. الحين لما تدخل فتح الباري تجد قال فلان قال، شراح ذو ينقل عنه ابن حجر ابن بطال وابن فلان يشرح ينقل كلامه. شراح البخاري شرح البخاري في كتاب التوحيد على خلاف مقصد البخاري في وضعه لكتاب التوحيد في الجامع. ذكر هذا الشيخ عبد الرحمن في المقدمة، فقال فلهذا أنا إيش استخرجت كتاب التوحيد من الجامع الصحيح وشرحته مستقلا شرح أهل السنة في إثبات أسماء وصفات. إذا كان هكذا فعلوا البخاري فعلوا كذاك إيش في القرآن. فهذه حقيقة لا يمكن أن تنكر، أن الأعاجم لما دخلوا إلى بلاد المسلمين حتى ومن دخل منهم مسلما أفادوا واستفادوا، ومنهم من أفسدوا في العقائد في باب الأسماء والصفات وغيرها. هذا ما ينكره إلا إنسان مكابر. نعم، تفضل. قال حدث ثلاثة أشياء: الرأي والكلام والتصوف، وحدث التجهم وهو نفي الصفات وبإزاء التمثيل، إلى أن قال: فإن معرفة أصول الأشياء ومبادئها ومعرفة الدين وأصله وأصل ما تولد فيه من أعظم العلوم نفعا، إذ المرء ما لم يحط علما بحقائق الأشياء التي يحتاج إليها يبقى في قلبه حسكة. طيب، حدث ثلاث أشياء: الرأي، هذا في أين الرأي؟ هذا في أي مجال؟ في مجال الفقه، فتركوا الحديث وأعملوا آراءهم وقياساتهم في مقابل النصوص، فوقع نشأت مدرسة الرأي، واضح؟ والكلام، الكلام اللي هو إيش؟ في باب الاعتقاد. أنا قلت لكم يمكن بالأمس أن سمي كتاب علم العقيدة علم الكلام بسبب كثرة الخلاف في مسألة كلام الله عز وجل. العقيدة أبواب كثيرة، عقيدة هو عبارة عن علم غيبي، معلومات تسمعها تؤمن بها تصدقها تعقد عليها بقلبك، فيسمى اعتقاد. والاعتقاد هذا حتى لو كان باطلا يسمى اعتقاد، وقال عقيدة المجوس، عقيدة الهندوس، عقيدة اليهود، عقيدة البوذيين، عرفتم؟ أي شيء يعتقد إنسان في قلبه يسمى اعتقاد. الجانب الصحيح من اعتقاد أهل السنة ما جاءت أخباره بالكتاب والسنة، سمعها المسلم السني وعقلها واعتقدها، هذا جانب الاعتقاد. هنا جانب الاعتقاد في مسألة عظيمة وهي مسألة كلام الله، وقد وقع الخلاف كثير جدا في كلام الله، والقرآن كما تعلم هو من كلام الله، فمنهم من قال كلام الله إيش؟ القرآن مخلوق، ومنهم قال الله يتكلم كلام نفسي، ومنهم من قال القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، كلام كثير. وأهل السنة قالوا كلام الله، الله يتكلم به، والقرآن من كلام الله، والقرآن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بحرف وصوت، منه بدأ وإليه يعود. فلما كثر الخلاف في موضوع مسألة الكلام استأثر علم العقيدة كله، سموه ماذا؟ علم الكلام. حتى لو ذهبت إلى بعض المكتبات العامة حاطط لك جناح ولا رف كاتب عليه يسمونه إيش؟ علم الكلام. إيش معنى علم الكلام؟ يعني كل الكتب المتعلقة بالعقيدة يسمونها علم الكلام، وبعضهم يسميها إيش؟ الغيبيات. الغيبيات يعني علم الاعتقاد، واضح؟ الأمر الثالث اللي وقعوا فيه دخل على المسلمين التصوف، وهذا في ماذا؟ في أي باب؟ في باب الذكر والسلوك، أتى بأذكار وبصلوات وبسلوك، وهذا يصمت وهذا يسكت وهذا يصمع الكلام، حركات مثل هذه كثيرة وطرق كثيرة، هذا القادرية وهذه الرفاعية وهذه النقشبندية وهذه، يعني نسبة للشيخ اللي يخترعها، اخترعها واحد اسمه عبد القادر الجيلاني، قد تكون هذا عبد القادر هو جيد في نفسه لكن نسبت إليه فسمت الجيلانية، واحد فلان نقشبندي سمت الطريقة نقشبندية، واحد اسمه أحمد الرفاعي سمت طريقة أحمد الطريقة إيش؟ الرفاعية، وهكذا الطرق كثيرة بحسب الشيخ اللي هذا مو موجود بفريق الطرق، ها غرقانة الدنيا يعني غارقة بلاد المسلمين بالتصوف، يعني فعلا موجود في روسيا مليانة الدنيا من التصوف، لا في العراق ولا في مصر ولا في بلاد المغرب، المغرب فيها طرق كثيرة، مصر فيها طرق كثيرة، بلاد الشام فيها طرق كثيرة، أوروبا السمن الشرقية بلادكم هذه الجمهوريات الإسلامية اللي هناك كلها تصوف، امتلأت الدنيا في التصوف، وهذا انحراف كبير لو دققنا عليه نجد أيضا أتى من بلاد الأعاجم وأتى من الديانات الأخرى، الترنم والهز وطق الرأس ومش عارف إيش، كل هذه أشياء موجودة عند اليهود والنصارى، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغلو، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. تجد تعظيم النبي عليه السلام واحتفال بمولده، والله إن من المسلمين يقول إذا قلت له المولد بدعة قال: يا أخي نحن أولى بالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم من النصارى يحتفلون بمولد عيسى. يعني معنى هذا كما يقال عينك عينك، نحن ماذا نفعل؟ نحتفل بمولد نبينا كما يحتفل النصارى بمولد نبيه. ثم يأتي بعض الصوفية يغلون بالنبي صلى الله عليه وسلم غلو كما نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، كما وقع النصارى في عيسى المريم، فتجدهم يعبدون محمدا صلى الله عليه وسلم من دون الله، يقولون قصائد مشهورة جدا، ما لي سواك من أعوذ به عند حدوث الحادث العمم، ما في إلا الرسول، إذا قامت القيامة ما في يلوذ بأحد إلا بالرسول صلى الله عليه وسلم، إن لم تكن آخذ بيدي يوم القيامة فقل يا زلة القدم، ما ينقذك ويأخذ بيدك يوم القيامة إلا نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، منها الدنيا والآخرة، وإن من علومك، من علومك علم اللوح والقلم، هذا الغلو اللي عند من؟ عند النصارى. فالتصوف هذا خطير جدا، أفسد الدين والدنيا، أفسد الدين والدنيا. فلذلك أهل السنة يعانون معاناة شديدة في مقابلة هؤلاء كلهم، يقابلون الخوارج اللي عندهم بدعة الخروج والتكفير وإلى آخره، ويقابلون بدعة الرأي اللي يتركون الكتاب والسنة ويتعصبون لآراء الرجال، ويقابلون المنحرفين في العقيدة اللي إيش أهل الكلام أهل الأهواء يسمونهم، لأن عقائدهم على أهواهم لا الكتاب والسنة، ويقابلون التصوف اللي هو يتركون طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعبد لله عز وجل ويأتون بطرق مشايخ. ما يوجد أحد يعرف بأنه يحارب على كل الجبهات هذه إلا أهل السنة فقط، يحارب هذا وهذا وهذا، لا ويحارب أهل المعاصي والفجور، يحاربون أهل الربا، يحاربون أهل الاختلاط، يحاربون أيضا الأفكار الدخيلة الإباحية سواء علمانية ولا ليبرالية ولا ديمقراطية، أشياء كثيرة، كل هذه يجتمعون على أهل السنة، وأهل السنة يفتحون جبهات على جميع هؤلاء، منهم من يرد على الرافضة، منهم من يرد على الصوفين، إلا الشيخ الإسلام هو واحد رد على هؤلاء جميعهم، عند ردود على الرافضة وعلى يهود النصارى وعلى الأشاعرة والجهمية والمعتزلة وعلى المتصوفة وعلى متعصبة المذاهب وعلى المناطق والفلاسفة، رد عليهم جميعا. فإن قيل أنه لم يرى مثله منذ أن مات إلى اليوم هذا حق، ما رؤية مثل شيخ ابن تيمية من الآن تجاوز 700 سنة منذ أن مات، مثله ما في. حتى أهل السنة اللي نفع الله بهم ومنهم الشيخ الإسلام المجدد محمد عبد الوهاب، ابن القيم تلميذه، ابن كثير تلميذه أو تلميذ تلاميذه، الذهبي الثاني، كل هؤلاء من أهل السنة اللي لهم قدم في الدفاع عن السنة سواء في العقيدة أو في الحديث أو في رد التصوف، كلهم بعد الله عز وجل قد انتفعوا بمن؟ ابن تيمية يا شيخ الإسلام. انتبهتم؟ ابن تيمية عجيب الإنسان، حتى في اللغة والنحو رد على علماء النحو في بعض الأخطاء، يعني آية من آيات الله الذي خلقها الله في الأرض، هذا الشيخ المبارك رحمه الله تعالى وجزاه الله عنه خير. نعم كمل. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: بدعة القدر أدركت آخر عصر الصحابة فأنكرها من كان منهم حيا كعبد الله بن عمر ابن عباس وامثالهما رضي الله عنهم. ثم حدثت بدعة الإرجاء بعد انقراض عصر الصحابة، فتكلم فيها كبار التابعين الذين أدركوها. ثم حدثت بدعة التجهم بعد انقراض عصر التابعين، واستفحل أمرها واستطار شرها في زمن الأئمة كالإمام أحمد وذويه. ثم حدثت بعد ذلك ما هي بدعة التجهم؟ بدعة التجهم اللي هو نفس الصفات نفي، يعني أشهر ما عند الجهمية من البدع الزائغة أنهم ينفون صفات الله عز وجل، وهذا حصل في زمن الإمام أحمد. طبعا المعتزلة أيضا ينفون صفات الله عز وجل، هم قريبين جدا من الجهمية، إلا أن المعتزلة يثبتوا الأسماء بلا صفات، والجهمية ينفون ماذا؟ الأسماء والصفات. يعني حتى المعتزلة صحيح أنهم يثبتوا الأسماء، لكن ماذا يقولون؟ سميع بلا سمع، بصر بلا بصر، عليم بلا علم، يعني اسم مجرد من غير دلالة على معنى. والجهمي يقول الله عز وجل لا أسماء ولا صفات، وهذا أكبر كفر يتصور في حق الله عز وجل. أكثر ما في القرآن الوحدة اللي أكثر حديث عنها في كتاب الله عن أسماء الله وصفاته وأفعاله، أكثر ما في القرآن من الفاتحة إلى قول أعوذ بالناس. وإلا بهم هذا الجانب اللي هو الأكثر الذي أشغل أكثر القرآن، ها هذا يهدمونه هدما تاما. يقول الله لا أسماء ولا صفات، نسأل الله العافية. هذه بدعة التجهم. نعم. ثم حدثت بعد ذلك بدعة الحلول، وظهر أمرها في زمن الحسين الحلاج، وكلما ظهر الشيطان. طبعا بدعة الحلول هذه ايش الحلول؟ أن الله حال في جميع المخلوقات، فأنت الله وأنا الله وذاك الله، حتى البهائم حتى هذه عادة كفر اللي ما بعد كفر. حتى قال الرجل إذا وطأ امرأته فإنما هي الذات الإلهية تطأ الذات الإلهية، لأن الله موجود في المرأة والرجل. ويقول قائلهم الكلب والخنزير إلا إله وما الله إلا راهب في كنيسته، ويقول عبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، ويلبس جبة يقول ما في الجبة إلا الله، ويقول أنا الله أنا الله، سبحانك سبحاني ما أعظم شأني. هاي الحلول، هذا الحلول اللي ايش قال ما في شيء موجود على الحقيقة إلا الله. طيب احنا موجودين، احنا حقيقة ولا مجاز؟ احنا حقيقة ولا تزوير؟ موجودين احنا ولا حقيقة ولا لا؟ قال صح، انت موجود حتى انت الله. ها ما في شيء موجود إلا الله، يعني كل هالأشياء هذه هي الله. وهذه يا اخوان يعني اقول لكم بكل صراحة، الذي يقول الله في كل مكان ترى يؤدي قوله الله في كل مكان إلى عقيدة الحلول ولا لا؟ إذا قال الله في كل مكان، جوفك مكان ولا لا؟ جوفك مكان ولا لا؟ لما واحد يشرب شيء وين راح بطني؟ يعني جوفي مكان. إذا قلت الله في كل مكان يعني ها في جوفك أيضا. إذن الله عز وجل حال في جميع الأماكن، ومع ذاك هذه ما تستثقلها الآذان. أين الله؟ في كل مكان. يا الله في كل مكان، جرب أنت شوف، أسأل الناس وشوف شو يقول. مع أن معنى الله في كل مكان يعني عقيدة الحلول. ولذلك أنا إذا صادفت واحد قال الله في كل مكان أقول الله تحتك بعد؟ يقول لا لا، فطرته يقول لا الله مو تحتي. ها الحمد لله الله مو تحتك. تحت ماذا الله عز وجل؟ مش تحتك عرفنا، تحت من؟ عطني مخلوق ها فوق الله والله تحته، سقف دور الأول دور العاشر، سحاب نجوم شمس سماوات، عطني ما هو المخلوق اللي ها فوق الله والله تحته؟ ما في مخلوق فوق الله. فوق الله، الله عز إيش ماذا؟ الله عز إيش فوق جميع المخلوقات، هذا هو المطلوب. يخافون ربهم من فوقه وهو القاهر فوق عباد، الرحمن على العرش استوى. فلاحظ العقائد هذه من التجهم اللي هو نفس الصفات أو الحلول كلها عقائد باطلة، هي يعني ما قال فيها فرعون، شفت فرعون لم يقل بها، كلها استحدثت، كلها استحدثت. يعني فرعون يفرق بين نفسه وبين موسى عليه السلام، ماذا يقول؟ يقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ مش مستوي. قال هاي الأنهار تجري من تحتي، أنا ربكم الأعلى. شوف أنا وين، أنا ولا هذا؟ فرق ها. لكن عند الحلوة يشغلون ها الكل الله، حتى قال قائل والعياذ بالله وناقل كفر ليس بكافر، قال ما الكلب ولا الخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسته، كل ما ترى هذا هو الله. إذن فرعون ماذا فرق ولا ما فرق؟ فرعون فرق بين نفسه وبين موسى عليه السلام، بينما هؤلاء جعلوا كل المخلوقات ها هي الله عز وجل. قال ما هي إلا وجوه مختلفة لعملة واحدة. شمعت عملة واحدة هذه كم يا فهد؟ هذه أسبخها أطلعها، هذه كم؟ وهذه إذا قلبتها وإذا جعلتها مستطيلة وإذا عملتها كذا وإذا عملتها صاروخ ها صح، كلها 20 مهما تقلب فيها 20. قال هكذا المخلوقات هي كلها الله عز وجل. الشمس وجه من وجوه الله، القمر الله، النجم الله، الآدمي الله، هذا الله ثاني الله، هذا ما هي إلا إيش؟ كما أن هذه مهما تقلبها تبقى 20، ها كم لا صارت تبقى 20 مهما تحركها صح تبقى هي 20. كذلك الله عز وجل هو عبارة عن صور متعددة لحقيقة واحدة. وتجد من يقول سبحان من لا وجود لشيء سواه، تقول الجمهور قاعد يقول سبحانه شلون لا شيء وجود سواه، ما احنا موجودين، الموجود على الحقيقة، الحقيقة هو الله، احنا ايش موجودين على التزييف، احنا مجاز ولا حقيقة، انت حقيقي ولا ها حقيقي؟ اذا قلت ما في موجود حقيقي الا الله صار يعني كل هالموجودات هي الله. بس الناس ما تدقق على العقائد هذه. اذا قلت الله في كل مكان اجوافنا امكنه، اذن الله في اجوافنا في جيوبنا هذا مكان صح، اذا قلت الله في كل مكان هذا مكان بعد. حينئذ العقائد هذه انتشرت انتشار النار في الهشيء، والناس مش ما تنتبه. من اللي قاعد يتكلم في الاعتقاد غير اهل السنه؟ بس فقط اهل السنه هم اللي يتكلمون عن الاعتقاد، هم اللي ركزوا على العقيده. رسلان كيف تعرف العقيده وانت نائم؟ لا تستند، تعال هنا قم. فما في حد يتكلم في العقيده ودافع عن العقيده الا اهل السنه، ولا بقيه الاحزاب بقيه الفرق لا، بل هم انفسهم عقائدهم زائره. مع ان العقائد اليوم يا اخوان فيها دخل فيها ما دخل فيها الشيء اللي لا تكاد تعرف عقيده السلف بسبب كثره ايش الخلافات والاهواء المطروحه في الساحه، كتب فضائيات أشرطة مسموع مرئي مكتوب دكاترة مدرسون أبلاط الكل يتكلم بكلام باطل. وتجد بعض الناس لفلوس والأموال العامة، يا أخي الناس ما عندها عقائد. ولاحظ إذا صلح الاعتقاد ها صلحت بقية الأعمال. من يقول الكلام هذا؟ من قال؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا قال؟ ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت، ما عاد صلحت يعني قلبك سليم نفسك عملك تخطيط نقاء مية مية، لا صلاح القلب هو صلاح ماذا؟ صلاح الاعتقاد. يعني قد يكون الإنسان قلبه سليم وهو عنده مشاكل في القلب صمام ولا حاجة صح ولا، وقلبه سليم من حيث الاعتقاد، يعني سلامتهم بالاعتقاد. قال جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إيش معنى قلب سليم؟ يعني فيه إخلاص، فيه توحيد، فيه علم صحيح، فيه اعتقاد بالله صحيح، هذا القلب السليم. مش اللي قلوبهم سليمة يوم القيامة تقرير متخطط القلب سليم هذا اللي ينجو واللي مريض ما ينجو، لا، فيه قلوبهم مرض فزادهم فزادهم الله مرضا، يعني مرض القلب واضح. والقلب يصيبه مرض إما شبهة وإما شهوة. فسلامة القلوب سلامة الاعتقاد معناه. فإذاك قيل الاعتقاد أول وآخرا، تعتقد اعتقاد صحيح. إذا اعتقدت اعتقادا صحيحا صلحت أعمالك. لو أن شخصا ما يحافظ على الصلوات محافظة تامة بجميع شروطها وأركانها لكن عنده اعتقاد فاسد، كأن يقول الله في كل مكان أو القرآن مخلوق أو الله ما له صفات أو الصحابة كفار أو الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب أو إلى آخره، ماذا تنفع صلاته؟ واحد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، صلى الله عليه وسلم رسول هذا يعلم الغيب، إيش حكم هذا؟ إيش حكم؟ كافر تكفير انتهي. كافر واحد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب صير كافر؟ الله يهديك راجع نفسك. غيره حتى انت بعد تقول بعد انت كذب الله. شوف ليش كافر؟ لانه يكذب الله. الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، هذا لا يقول الا الله ورسول الله، يعني معنى أن الكلام هذا مو صحيح كلام الله. الله يقول لا يعلم في سبيل الأرض غيب إلا الله، هذا أسلوب حصر نفي وبعده لا، أداة استفهام، أداة استثناء، ما في أحد يعلم الغيب إلا الله. الله يقول عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل لا أقول عندي خزائن الأرض ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. الله يأمر نبيه محمد أن يقول لا أعلم الغيب، ويقول لنوح عليه السلام والرسل ولا أعلم الغيب، ويأتي محمد يقول ولا أعلم الغيب. لا هو ما يدعي عن نفسه أنه يعلم الغيب، لا محمد يعلم الغيب. الله يقول ما يعلم الغيب، لا يعلم. إيش رأيك في هذا؟ ها؟ كذب الله ولا لا؟ كذب الله وكذب رسول الله. هذا حتى لو عنده ما عنده من العمل، ما دام اعتقاده باطل ما ينفع شيء. صار أهم شيء الاعتقاد، لو قصر في العمل واعتقاده سليم لكان أهون بكثير، لكن لو أتم العمل واعتقاده فاسد ما استفاد من العمل. فلا بد من العناية بالاعتقاد. نعم كمل. أحسن الله إليكم. قال وكلما ظهر الشيطان بدعة من هذه البدع وغيرها أقام الله لها من حزبه وجنده من يردها ويحذر المسلمين منها نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأهل الإسلام. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح البخاري فمما حدث تدوين الحديث ثم تفسير القرآن ثم تدوين المسائل الفقهية المولدة من الرأي العام ثم تدوين ما يتعلق بأعمال القلوب. فأما الأول فأنكره عمر وأبو موسى وطائفة ورخص فيه الأكثرون، وأما الثاني فأنكره جماعة من التابعين كالشعبي، وأما الثالث فأنكره الإمام أحمد وطائفة يسيرة، وكذا اشتد إنكار أحمد للذي بعده. ومما حدث أيضا تدوين القول في أصول الديانات فتصدى لها المثبتة والنفاة، فبالغ الأول حتى شبه، وبالغ الثاني حتى عطل، واشتد إنكار السلف لذلك كأبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي، وكلامهم في ذم أهل الكلام مشهور، وسببه أنهم تكلموا فيما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وثبت عن مالك أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر شيء من الأهواء، يعني بدع الخوارج والروافض والقدرية. وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم، ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان، وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو مستكرها. ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوا هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل، وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل. فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف، وإن لم يكن له منه مد فليكتفي منه بقدر الحاجة، واجعل الأول المقصود بالأصالة. هذا كلام ابن حجر، نعم انتهى كلام ابن حجر. قال رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى ولما كان من حكمة الله البالغة أن يجعل للحق المعارضين يتبين بمعارضتهم صواب الحق وظهوره على الباطل، فإن خالص الذهب لا يظهر إلا بعرضه على النار. قيض الله جل وعلا بقدرته التامة ولطفه الواسع وقهره الغالب من يدحض حجج هؤلاء المعارضين ويبين زيف شبههم، وأنها كما قيل حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في خطبة كتاب رد على الجهمية